قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة. قال: واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. أظننا تكلمنا عن طلوع الفجر وبينا أن الفجر على نوعين: فجر كاذب وهو الذي يأتي أولا، وهذا يأتي دقيقا مستطيلا في السماء، وقلنا أن العلماء وأهل اللغة يمثلونه بذنب سرحانه الذيب لأنه يمتد ثم بعد ذلك يغيب. أما الشفق الآخر أو أما الفجر الصادق فهو الذي يأتي بعد ذلك، وهو الذي يترتب عليه أحكام ماذا؟ الصلاة والصيام وغيرها من أحكام. هذا الوقت هو المعتبر في ذلك، وهذا أي الفجر الصادق إنما هو بياض يختلط بحمرة، ولذلك يقول العلماء يعبرون عن الرجل ماذا الذي فيه بياض وحمرة، يقولون رجل ماذا صادق أو وجهه يعني أضاء. إذن فجر صادق لأنه أنبأ وأصدق عن ظهور الفجر الذي به يدخل وقت الصلاة. إذن وقت صلاة الفجر يبدأ بظهور وطلوع الفجر الصادق. قال: وآخره طلوع الشمس. سيتكلم المؤلف أيضا بعد ذلك عن وقت صلاة الفجر، هل يبدأ من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس ويبقى ذلك كله وقت للفجر، أو أن ذلك الوقت يتجزأ فمنه ما هو وقت فضيلة واختيار وجواز، ومنه ما هو خاص بأهل الأعذار. إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي. ابن القاسم يقصد به المؤلف ابن القاسم من المالكية، وهو إمام مشهور، وهو المعروف أيضا الذي يروي المدونة، يعني هذه المدونة التي هي رواية سحنون من المالكية عن ابن القاسم. هذه المدونة اجتمع فيها قول عالمين: الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن ابن القاسم أحيانا يسأله عن مسائل فيجيب، وربما يتوقف الإمام مالك فيجيب ابن القاسم عنها، وربما يضيف أيضا ابن القاسم شيئا إلى ذلك. هذه هي المدونة، هذا هو ابن القاسم. أما الآخر الذي لم يشر إليه المؤلف فهو الاصطخري من الشافعية، وهو أيضا من العلماء الأعلام في مذهب الشافعي، وهو أيضا من أصحاب الإمام الشافعي، وله آراء معروفة أيضا في فقه الشافع لا يقل عن المزني ولا عن غيره. إذن رأينا أن ما ذكر من ابن القاسم هو الإمام الجليل المعروف، وهو أيضا صاحب رأي في المذهب، والآخر هو الاصطخري. أيضا هذا القول حقيقة هو أيضا قول في مذهب الحنابلة أيضا، يعني هذا قال به الحنابلة، يعني يرى الحنابلة أن وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق إلى الإسفار، هذا هو وقت الفضيلة، ثم يأتي بعد ذلك وقت العذر أيضا ووقت ماذا؟ الضرورة، وليس كما ذكر المؤلف، وربما أن المؤلف ما اطلع على مذهب ماذا؟ الحنابلة. قال: إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار، واختلفوا في وقتها المختار، فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى يعني أن حقيقة أي يعني بالنسبة لهذه الأوقات لم يختلف العلماء بأن من صلى في أول الوقت في الأوقات التي يرى بعض العلماء فيها أن تأخير الصلاة في ذلك الوقت أفضل، من يذهب إلى يعني هؤلاء العلماء يرون أنه لا إثم عليه، يعني مثلا فيما يتعلق بصلاة الظهر، عندما بالنسبة لوقت صلاة الظهر بالنسبة لمن يرى أن الإبراد بها أفضل، لو أن إنسانا صلاها في وقت اشتداد الحر فلا يعتبر آثما في ذلك، وكذلك بالنسبة للأوقات التي يفضل تقديم الصلاة فيها لو أخرها الإنسان لا يكون آثما في ذلك. لكن متى يكون الإنسان آثما؟ لو أن إنسانا أخر الصلاة عن أول وقتها، فإن أخرها بنية أدائها فلا إثم عليه، وإن أخرها دون نية أدائها فمات فإنه ياثم. لكن لو أن إنسانا أخر مثلا صلاة الظهر وهو ينوي أن يؤديها في نفس الوقت فمات قبل ذلك فإنه لا يأثم في هذا المقام. لماذا؟ لأنه أخرها في وقت يجوز له أن يفعله، يعني قدمها أو أخرها في وقت يجوز له أن يفعل ذلك، ولا أثر له ولا دخل له فيما يتعلق بالوفاة، لأن ذلك أمر خارج عن إرادته، وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى وإرادته. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس. فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل. وذهب مالك أولا جمهور العلماء ومنهم كما هو معلوم المالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن التغليس بصلاة الصبح إنما هو أفضل. لكن أيها الإخوة، يقصد بالتغليس هنا ليس يقصد بهذا مجرد ما يأتي بزوق الفجر يصليها الإنسان، إنما المراد هو أن يتأكد من وإن يحتاط في طلوع الفجر. والرسول عليه الصلاة والسلام فيما أذكر بادر بفعلها في موقف واحد في المزدلفة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عجلها في أول الوقت. أما فيما عدا ذلك فالقصد من الحديث الذي سيأتي أسفر بالفجر، فإن المراد من ذلك هو الاحتياط في طلوع الفجر، يعني التحري الدقة في طلوع الفجر، وليس المراد من ذلك أن ينتظر بها إلى أن يأتي الإسفار وأن يقرب ذلك من خروج الشمس. إذن العلماء انقسموا في ذلك إلى قسمين، ففريق منهم وهم الجمهور يمثلهم الأئمة الثلاثة المالكية وكذلك أيضا الشافعية والحنابلة يرون أن التغليس بصلاة الصبح أفضل، يعني أن تصلى بغلس. وما معنى التغليس؟ هو آخر ظلمة الليل، يعني اختلاط الظلمة بالنور. وذهب الحنفية ومن معهم إلى أنه يسفر بها وأن الإسفار أفضل. الذين يقولون بأن الإسفار أفضل يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه الخمسة وغيرهم، أسفروا بالفجر فإنه أفضل أعظم للأجر. أسفروا هذا أمر بالفجر فإنه أعظم للأجر، فقالوا هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نيطت به علته ألا وهي عظم الأجر، فذلك يدل على أن الإسفار بها أفضل. وأما الجمهور فقالوا إن التغليس بها أفضل لعدة أدلة. أولا إن عامة الأدلة دلت على أن الأولى هو أداء الصلاة في أول وقتها، ومن ذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها. في بعض الروايات لأول وقتها، لكن في هذه الرواية ضعف وكلام للعلماء، لكن رواية الصحيحين أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها، وفسرها العلماء على أن المراد بذلك أول الوقت. ثم قال ثم أي يا رسول الله، قال بر الوالدين، ثم سأله بعد ذلك ثم أي، فقال الجهاد في سبيل الله لأن قال ولو استزدته لزادني. وأيضا الحديث المتفق عليه هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يخرجن من صلاة الفجر متلفعات، يعني متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. إذن هذا دليل على أنها تصلى في ماذا؟ في الظلمة. إذن أدلة الجمهور أداء الصلاة في أول وقتها، كذلك أيضا حديث يخرجن متلفعات بمروطهن، كذلك أيضا من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول وفي نظري أنه يجمع بين المذهبين هو حديث أبي مسعود الأنصاري، وفيه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بغلس ثم صلاها مرة فأسفر بها ثم لم يعد أن يسفر بها حتى قبضه الله عز وجل. هذا الحديث هو حديث صحيح، وقد جاء ليبين ماذا ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصليها بغلس وصلاها أيضا فأسفر بها، ودل على أنه صلاها أيضا فأسفر بها حديث إمامة جبريل أيضا وحديث أيضا بريدة الأسلمي. لكن هذا الحديث أشار إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر أمره كان يغلس بها. ومما يقوي به الجمهور مذهبهم أنهم قالوا كان ذلك أيضا فعل كان ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه، وفعله كذلك بعده عمر، وفعله عثمان، وفعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهم لا يختارون في هذا المقام إلا ما هو أفضل، فهم أشد الناس حرصا على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا أكثر الناس إلى استباق ومسابقة الخيرات، ولذلك كانوا يصلونها بماذا؟ بغلس. يبقى هنا نقطة ينبغي أن نقف عندها. حقيقة الأمر هنا أيضا ينبغي أن يلحظ أيضا الإمام أحوال المأمومين، فإذا كان يعرف من أحوال الذين يصلون معه في مسجده أنهم من يبادرون إليها فينبغي أن يفعل ذلك، لكن أيضا إذا حس من تأخر بعض الناس وأنه لو أخر ذلك فأسفر بها ولو قليلا فإن الناس يدركون صلاة الجماعة ولا يزال في وقت الاختيار، فإن ذلك أمر طيب. وهذا أيضا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله بأن الإمام أيضا يلحظ أحوال المأمومين، فإن أسفروا أسفر بمعنى إن جاءوا مسفرين متأخرين فإنه يسفر معهم، وإن جاءوا مغلسين بها فإنه كذلك. لكن من حيث العموم لا شك أن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها إنما هو أفضل من أن تؤخر إلى الإسفار، لكن من يؤخرها إلى الإسفار لا يكون مقصرا وإنما عدل عما هو أفضل. إذن كيف نستطيع أن نجمع بين هذه الأدلة أو بين أدلة المذهبين قبل أن نصل إلى حديث أبي مسعود أيضا؟ الواقع أنه يمكن الجمع بين الأدلة حتى لو لم أيضا ناتي إلى حديث أبي مسعود الأنصاري حتى ولو لم نأتي إلى حديثه، وهو أن نقول إن حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للفجر، المراد بذلك الحديث هو أن يتأكد طلوع الفجر، وذلك احتياط في ذلك الأمر، يعني المراد من ذلك هو التأكيد على طلوع الفجر. ثم جاء حديث أبي مسعود الأنصاري فأكد ذلك، فبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، وأنه في آخر أمره استقر على التغليس بها. وحديث أبي مسعود الأنصاري وردت فيه عدة روايات، ثم لم يزل أن يسفر بها حتى قبض الله سبحانه وتعالى، ثم لم يزل يغلس بها، فيه روايات متعددة. قال: فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل، وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل. انظر هنا المؤلف ذكر الإمام أحمد، والمؤلف ليس له منهج مستقر في ذلك، ولا يفهم منه وإن كررنا ذلك أنه لا يرى أن الإمام أحمد من الفقهاء، لا، لكنه متأثر بكتاب الاستذكار لابن عبد البر، وهو قد نص على ذلك، فإن ذكر الإمام أحمد ذكره، وقد يقف عليه أيضا في كتاب ابن حزم فينبه على ذلك. ولا ننسى أن المؤلف أيضا كثيرا ما يشير إلى رأي ابن حزم. وذهب مالك والشافعي وأصحابه أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل، وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك. يظهر أن المؤلف لم يقف على حديث أبي مسعود، وهذه من المآخذ التي تؤخذ على الكتاب، فهو حقيقة في الناحية أيضا الحديثية قد تفوت جملة من الأدلة، بل أحيانا يقول أحيانا لو صح الحديث وهو في الصحيحين وأحدهما، لكن الكتاب كما قلنا مرارا له مزايا وحسنات كثيرة. وذلك أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من طريق رافع بن خديج أنه قال: أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. هذه رواية من الروايات، الحديث رواه الخمسة وغيرهم، والحديث صحيح بلا شك. هذه رواية، والرواية الأخرى المختصرة وهي الأسهل للحفظ: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذه رواية أقرب لمن يحفظ ذلك، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول ميقاتها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية سبق أن تكلمنا عنها وأشرنا إلى أن فيها ضعف، الصلاة لأول ميقاتها هذه فيها كلام معروف للعلماء، لكن أصل الحديث هو في الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وعلى وقتها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب، فمن قال إن حديث رافع خاص لا شك كما ذكر المؤلف أن هذا هو عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في الأغلب، لكن حديث أيضا أبي مسعود دل على أن هذا ما استقر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر، فيحمل على الأفضلية. وليس معنى هذا أن الإنسان لو أسفر بها لكان أيضا متجاوزا لوقت الاختيار. ويحسن كما قلنا ملاحظة أيضا أحوال المأمومين، لا سيما في الأوقات التي يقصر فيها الليل، أيضا ينبغي أن يلحظ الإمام أحوال من يصلي معه، لأنه لا يبادر بها أحيانا فيترتب على ذلك أن تضيع على بعض الناس، ولا يفرط بها فيؤخرها إلى آخر الوقت، لا، وإنما سددوا وقاربوا. فمن قال إن حديث رافع خاص، وقوله الصلاة لميقاتها عام، والمشهور أن يعني المؤلف لا سيدخل في قاعدة أو قضية أصولية وهو ما يتعلق بالعموم والخصوص. والمؤلف هنا يسلك مسلك قضية هل يقضى بالعموم على الخصوص أو بالخصوص على العموم، بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق. والمؤلف كما تعلمون ممن عمل يعني وتعمق في المنطق، فربما من بعض يعني ما في هذا الكتاب من غموض في بعض مسائله، بعض عباراته. هو يقصد هنا يقضى بالخاص على العام، هل العام يخص، هل الخاص يخص العام أو لا؟ هذا هو الرأي الصحيح عند الأصوليين، أن العام يخص. فالله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، وجاء في الحديث الصحيح: أحلت لنا ميتتان ودمان. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، يعني هناك آيات خصت بآيات وآيات خصتها أحاديث، فالأمثلة على ذلك كثيرة. قال: والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا هو استثني. يعني مراده يقضي على العام أن الخاص يخص العام. فقد يشكر على البعض: ما معنى يقضي على العام؟ هل يذهبه؟ لا، هو لا يذهبه كليا، لكنه يخصص بعض أفراده، كما أن أيضا المقيد يقيد أيضا المطلق. والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح، وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا. أنا أقول هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في نظري لا حاجة، نحن نقرأه لنبين ما في الكتاب، لكن في نظري أن ما ذكره المؤلف لا حاجة له، لأن حديث أبي مسعود إنما هو رفع الإشكال، وما ورد من حديث أسفروا بالفجر فإن المراد منه هو تحقق طلوع الفجر، يعني الانتظار حتى يتحقق المصلي من طلوع الفجر، وليس المراد من ذلك أن الإسفار أفضل من التغليس، وبذلك تجتمع الأدلة. والإخوة يعرفون تماما أنه كلما أمكن الجمع بين الأدلة فإنه أولى، لأن في ذلك عملا بها جميعا. أما أن يؤخذ ببعض الأدلة مع صحة بعضها وإمكان الأخذ بها جميعا فهذا لا ينبغي، لأن الأولى أن يؤخذ بالأدلة مجتمعة ما أمكن. لماذا؟ لأننا عندما نأخذ بالأدلة مجتمعة نكون قد أمضينا وعملنا بها جميعا، وعندما نأخذ ببعضها ونترك البعض فكأننا أعملنا بعضها وعطلنا البعض الآخر، وهذا خير مسلك ينبغي أن يسلكه الفقيه الذي يحقق في دراسة المسائل ويحررها. قال: وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد المؤلف أن يقول من يذهب إلى أن الإسفار أفضل ممكن أن يتأول حديث عائشة على أن ذلك بعض أحواله، والذين يقولون بالإسفار يقولون نحن لا ننكر التغليس لكننا نقول بأن الإسفار أفضل، هكذا يقولون. هذا هو الذي يريد أن يصل إليه المؤلف. المؤلف لا شك هنا يناقش الآراء، وليس معنى هذا أنه يميل إلى الإسفار، لكن هو يعرض الآراء. ومن مزايا صاحب هذا الكتاب أنني ما لاحظته يتعصب لمذهبه المذهب المالكي، لكنه دائما يحاول أن يصل إلى ماذا؟ إلى الحق، وإن كان ينظر فيه أن يرجح، لأنه بدأ أول هذا الكتاب كما تذكرون يرجح بين المسائل، ثم بعد ذلك عاد وأطلقها، ولذلك هو سمى هذا الكتاب المجتهد، ثم بعد ذلك بداية المجتهد. وأنا أذكر أن هناك أجزاء من هذا الكتاب لم تكن مضافة إليه في الأصل ككتاب الحج، ولهذا ربما يلحظ الإخوة الذين درسوا مثلا كتاب الحج في هذا الكتاب يجدون أن المؤلف توسع في أكثر من غيره، لأنه كان أفرده ثم بعد ذلك بدا له أن يضيفه إلى هذا الكتاب فضمه إليه. وأذكر أن له تعليقا في آخر هذا الكتاب. إذن هو المجتهد كأن المؤلف وضعه لمن؟ للمجتهدين، ووضعه أيضا للمبتدين من طلاب العلم. وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. قال: الإسفار أفضل من التغليس، ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له، ولأنه نص في ذلك أو ظاهر، وحديث رافع بن خديج محتمل، لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر وتحقق. وهذا قول وجيه، هو الذي نبهنا عليه. يعني قال حديث رافع بن خديج ممكن أن يفسر على أن المراد به هو تبين الفجر، وهذا هو الرأي الذي أيضا تلتقي حوله الأدلة، ويؤيده أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري. فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض. قال: أفضل الوقت أوله، وأما من ذهب إلى أن آخر لا وقت. لا شك أن هذا زبدة القول، وهذا هو خلاصة المسألة، وهو يعني أوجه ما فيها ما ذكره المؤلف حول حديث رافع بن خديج. وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار، فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر. الحقيقة ليس هذا كما ذكر المؤلف، ما تأول ذلك على أنه لأهل الأعذار. وبعد المؤلف يعني الآن هنا عندكم سيبحث قضية تعرض لها هناك في صلاة العصر، نستمع الآن إلى القارئ ثم نعلق عليها. نعم. والعجب أنهم عدلوا عن ذلك. اقرأ التي قبلها العبارة حتى ينتبه الإخوة. وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار، فإنه تأول الحديث في ذلك. رأيتم هذا المؤلف يومي ويشير إلى قول ابن القاسم والاصطخري من الشافعية، وقلت لكم ذلك أيضا هو في المذهب الحنبلي. يعني هؤلاء الذين يقولون إن نهاية وقت صلاة الفجر، يقصد الوتر، وقت الفضيلة والاختيار، هو ينتهي بالإسفار، ثم يأتي بعد ذلك وقت أهل الأعذار والضرورة ما بعد الإسفار، هذا هو الذي يريد أن يقوله المؤلف. ثم يريد أن يقيم دعوة على الجمهور لماذا فرقوا بين وقتي العصر والفجر، فقالوا هناك إن آخر وقت العصر الذي هو بمقدار ركعة، أو الذي بعد اصفرار الشمس، أو بعد المثلين على قول، إنما هو اعتبره وقت ضرورة. ولماذا الجمهور هنا ما قالوا إن لوقت الفجر وقت ضرورة؟ هو يريد أن يحتج عليهم بما فعلوا هناك، والواقع أنه لا حجة، لأن هناك ورد التنصيص في صلاة الفجر في من تأخر بالنسبة في ورد في صلاة العصر تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يؤخرها بقوله: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا كثيرا ولم يرد ذلك في صلاة الفجر. فلا ينبغي أن يحتج على الجمهور. أيضا هناك الجمهور لهم عدة آراء، ينتهي العصر بالمثلين، ينتهي بالاصفرار، وجعلوا ما بين الاصفرار على القول الثاني وهو رأي الأكثر إلى الغروب، إنما هو لأهل الأعذار، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا سنمر به إن شاء الله في أوقات أهل الأعذار. في نظري أن ما ذكره المؤلف من احتمال أن يحتج أهل الظاهر على الجمهور، أنا في نظري أنه احتجاج لو قدر في غير محله، وأقول بأن أهل الظاهر أدركوا ذلك فلم يحتجوا على الجمهور. وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات، أعني قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا حديث متفق عليه وقد مر وسيعود معنا مرة أخرى في أحاديث في أوقات الضرورات. وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا أهل الظاهر، ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك. أنا ذكرت لكم الفرق، وأصلا هذا غير وارد هنا، لأن وقت صلاة العصر ما بعد الإصفرار حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا لا. ثم احتجاج هذا في أيضا غير مسلم، لأن هنا حكم بأن الجمهور كلهم، وقلت لكم الحنابلة على خلاف ذلك. إذن كلام المؤلف ليس على إطلاقه.